الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقرأ بين وقت وآخر ما يلفت النظر إلى آيات الله عز وجل في هذا الكون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فرجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اي ان من ايات الله سبحانه وتعالى جريان هذه الكواكب في اوقاتها وافلاكها التي ضبطها الله سبحانه وتعالى لا تخرج عن ذلك حين انها. ومن ذلك ايه من ايات الله سبحانه وتعالى وهي الفطور، سواء الشمس او الخطوط للقمر. فهذه تنبيه للعباد الى قدرة الله سبحانه وتعالى ويعني شأنه عز وجل في تصريفه نحن قادم بما شاء عز وجل. قد تقف بعض العقول القاصرة او تعبير اخر يقف الذين لا عقول لهم اصلا او لهم عقول لكنهم لا يعملونها فيما خلق في اجله، وإن أعملوها بكل تافه من أمور الدنيا. قد يحاولون أن يتعاملوا معها في كما وصف الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فيتوقفون عند هذه الأشياء التي يسمونها الظواهر الطبيعية دون أن يربطوها إلى أسبابها وإلى بها الحقيقية، لأنه لم يسبب لها إلا الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته عز وجل. فإذا أتوا إلى الزلازل مثلا قالوا هذا الزلزال عبارة عن يعني له مركز في المكان الفلاني وقوته كذا بالمقياس كذا وهكذا، ظاهر من الحياة الدنيا، دون أن يدخلوا إلى تواصل هذه الأمور ودلالتها والرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إليها. كما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط بها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما قال الله باطل. فهي رسائل وإنذارات من الله عز وجل ينبهنا فيها إلى التفكر والتدبر والاعتبار هذه الآيات التي يعني ينشئها الله عز وجل من وقت إلى آخر. يأتون إلى الخطوط أو الخطوط فقط يعني يستغلون بظاهر من الحياة الدنيا، ظاهر من العلم، كل ما يهتمون به أن هذا ليس نتيجة كذا وكذا من الظواهر، وظل الشمس يأتي على أو ظل القمر يأتي على الأرض فيحصل كذا أو العكس فيحصل عكسه إلى آخره، وحتى دون أن يربطوها بكبرة الله عز وجل الذي يزيل الناس اضطروا في هذا الزمان بهذا الظاهر من الحياة الدنيا، واضطروا بما أوتوا من العلم. هذا العلم الذي حصلوه ما هو إلا استكشاف فقط لسنة الله وقوانينه التي تحكم هذا الوجود، لكنهم لم يكونوا شيئا من هذه القوانين، وكل ما عندهم من العلم لم يكتسبوه أصالة، وإنما أعلم علمائهم ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل البشر يقولون هكذا لا تعلمون شيئا، ثم يقول تبارك وتعالى: فرحوا بما أوتوا من العلم. العلم الذي عندهم لم يكتسبوه بأنفسهم، وإنما هو علم أوتوه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كتبه له. فالله منذ خلق الوجود وقوانين الذرة تعمل وقوانين الفيزياء تعمل وسنن النمو وسنن كذا وكذا من مظاهر مظاهر هذه الحياة كلها تعمل بقدرة الله عز وجل وبعلمه وحكمته. وهذا الذي يكتشفونه مؤخرا ما هو إلا تفسير ظاهري لكيفية وقوع هذه الأسباب، لكن الأسباب الحقيقية ما هي؟ هل إذا تريد علامات الخاص مثلا قصة مثلا يعني من أهلكه الله سبحانه وتعالى بالكرب أو بالزلازل أو بكذا أو بكذا، ماذا سيفعلون معها؟ بتفسيرهم المثيري سيقولون هذه ظاهرة طبيعية تحت المثال كذا والتقاء رياح ساخنة آخرة من عارف من إيه والبؤرة الزلزال موجودة في أي مكان، هذا الذي يقولونه. لكن هل منهم من يقول أن هذه الزلزال ولا هؤلاء القوم أتتهم الرسل ودعوا إلى توحيد الله وعصوا رسل الله فاستحقوا عقاب الله فوقع عليهم هذا العقاب وهذا العذاب؟ وهكذا هذا سألهم لما حرموه من نعمة العقل، فإنه لا ينبغي أن يطلق على أولئك الكفار وصف العقل إلا يعني تجاوزا، بمعنى ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعقلون، وصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لا يؤتوا العقول لكنهم لم يعملوها في مصالح خلق من الأجل، اشتغلوا بأمور الدنيا التافهة بكل شأن من شؤون الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل دعوري زوار سخاط في الأسواق زيقة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في خلق الدنيا والتعليلها وفي الليل زيقة لا يسر الله عز وجل ولا يصلي، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلم أسماء فرق كرة القدم وأسماء الممثلين والمخرجين والملحنين والمطربين والفرق وتاريخ حياة الواحد وكم عنده الأولاد وما الألوان التي يحبها وما الأكل الذي يقبله إلى أثر هذه التفاهات والتفاهات، وهو لا يعرف شيئا عن الامتحان الإجباري الذي سيسأل فيه عن ثلاثة أسئلة بمجرد أن يدخل في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي ورث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بنعمة الوحي التي هي يعني حياة أرواحنا وحياة قلوبنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي حياة القلوب، أن تروى القلوب بنور القرآن ونور السنة الشريفة ونور الوحي الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. فالقوم غارقون في هذه الظلمات لأنهم ما أقول معذورون، حرموا نعمة الوحي ونعمة الإيمان، فكيف يعني يسايرهم ويلهثوا خلفهم وخلف ضلالهم هؤلاء المكتونون في الكفار وبهدي الكفار وسنامي الكفار. فيقول نفس المثال: اذا اتى واحد مثلا يتكلم مثلا في كليه العلوم على الكتب والكتب وذكر الله عز وجل او ذكر الحديث الوارد فيها، هذا حال عن المنهج العلمي، حال عن المنهج العلمي من طول العلم لا يذكر فيه نصوص ولا ايات، لان العلم عندهم علم الحادي، علم المرشد، علم جاهل. فإذا كان الناس من قبل قد عاصروا سبلة جاهلية الجهل، فنحن الآن نعيش عصر جاهلية العلم الذي القرن به وهو ظاهر الحياة الدنيا. فينبغي ألا ننصت أبدا لقول هؤلاء المدركين الذين يريدون أن يقصروا عقولنا على ظاهر من الحياة الدنيا، وإنما ننبغي إلى بواطن الأمور وندرك الرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا منبهة. فهذه من رحمة الله أن يظهر لنا هذه الآيات لينبهنا إلى قدرته وإلى حكمته، وهي أن هناك إلها يسير هذا الكون إن شاء أن يخف شيئا من سننه أو خطأ بحكمته عز وجل، أن هذه الأمور منضبطة غاية الانتباه. فالذين يقولون مثلا غدا سيحصل الكسوف إن شاء الله في الساعة الفلانية، هل هذا فضل لهم أم أنها سنن الله التي لا تنحرف ولا تتكلم؟ هل هذا لأنهم هم الذين يحدثون الكسوف؟ كلا، ينجرد عملية كشف للغوء ما يعني استقرؤوه من هذه الحسابات الدقيقة التي ضبط الله هذا الكون يعني صدقا لها أنا عز وجل. فلا فضل لهم في ذلك، وبعض العوام قد يعني يضطربون كيف هذا إنباء عن الغيب. فلذلك العلماء رأوا أن العوام لا يخبرون بالبريد، العلماء منعوا إعلان عن كسوف الشمس حتى وكنا يعني نقول صدقا للحسابات انه سيحصل ان شاء الله في يوم الثاني الساعه كذا، واضح لان قلوب العوام قد لا تجيب ذلك، قد يظنون ان هذا اخبار عن الغيب ولا يتفكرون الى ان هذه سنن الله تجري بغايه النظام وغايه الدقه وغايه الانضباط، ولا تتخلف لان الله هو الذي خلقها هكذا. فارجع البصر هل ترى الفتور، ثم ارجع البصر ترى شيء، هل قليل إليك البصر خاطئا وهو حدود. فصلاة الفتور يعني يسمى عند حصول فتور الشمس أو القمر صلاة ركعتين يسمى عند صلاة الفتور. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الفتور سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. وطبعا وبالنسبه لقراءه الفتور نتج ان معظم الناس يجهلون هذه الصلاه او يهملون فيها او يقصرون. فواجب الاخوه في كل مكان في كل مجلس سنه يعني ينبه الناس لقراءه الجمعه انه اذا حصل الفتور خاصه المعتقد ربما يحصل بعد قراءه الفتور والله تعالى اعلم الله ينبهون الناس ويصلون بحيث يعني ينبه الناس الى قراءه الفتور وفقهها. هذا امر لا اقول انه يعني كلمه عين في حق الاخوه ان ينبهوا الناس، ولكن هو امر مؤكد على الاقل خاصه في زمن الغربه الذي نعيشه الان وزمن الجهل الفاحش الذي نرى الناس يجهلون فيه يعني اشياء معلومه من الدين بالضروره اشياء مذهله يجهلها الناس، فما بالك بهذه السنه لا شك هم اجهلوا بها. فواجب الاخوه ان يعلموا الناس بذلك وان يعلموهم ويفقهوهم ويدعوهم الى ذلك حتى لا تندثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح مع الايام او تصبح مع الايام التي منزليا. فمن احيا هذه السنه لا شك انه يعني ينال ثواب احياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد شيء من امر الدين. فكما قلنا اتفق العلماء على ان صلاه الفتور سنه مؤخذه مؤكده في حق الرجال والنساء، وان الافضل ان تصلى في جماعه وإن كانت الجماعات ليست فرقا فيها، لأن يعني صلناها وحده لا حرج، لكن الأفضل أن تصلى جماعة والجماعة ليست فرقا فيها. وينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لصلاة الفتور يعني بدل الأذان يقال الصلاة جامعة. ما هي صلحة الرجل كالأذان؟ والجمهور من العلماء على أنها ركعة يعني تنادى داخل المسجد بأي وسيلة إعلان مثل المكتوب مثلا كما نؤذن للصلاة فيه. والجمهور من العلماء على انها ركعتان، في كل ركعه ركوعان، يعني هذه الصلاه فيها ركوعان وليس ركوعا واحدا كسائر الصلاه، في كل ركعه ركوعان. فعن ام المؤمنين الصديقه بنت الصديق المبرأه من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت كسفت الشمس في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة. وهذه من خصائص صلاة الفتور أو الفتور أن يقال أن يعني تكون القراءة فيها قراءة طويلة، قراءة طويلة مثلا كل سورة البقرة أو البقرة آل عمران السنة أن تكون القراءة طويلة. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني بعدما يرفع رأسه الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أقرأ قراءة طويلة لكنها تكون دون وأقل من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعات الاخرى مثل ذلك حتى استكمل اربع ركعات. والمقصود اربع ركعات ايه؟ المقصود بالركعات هنا الركعه هي الركوع، لكن اصطلاح الركعه العادي حتى استكمل اربع ركعات فالركعه المقصود بها الركوع واربع سجدات وهذه على ظاهرها. وانجلت الشمس قبل ان ينصرف ثم قام فخطب الناس، ولذلك استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا على ان الخطبه من شروط الصلاه. وقال ابو حنيفه ومالك لا خطبه لصلاه الفتور، وانما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم ان الشمس كسفت بسبب موت ابراهيم ابنه عليه السلام. فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخفتان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فاسرعوا إلى الصلاة. وهذا رواه البخاري ومسلم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطفت الشمس فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكتفان بموت أحد ولا بحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة السجود تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروا. فهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة السجود ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. رواه أحمد والنسائي. وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتا الجنة، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن. ويجوز الجهر بالقراءة والإصرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح، ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي. وصلاة سكوت الخمر مثل صلاة سكوت الشمس. قال الحسن البصري رحمه الله: سقط الخمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين، يعني ركوعين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في المسند. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار، لما رواه البخاري ومسلم عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يكتفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذا متفق عليه. وروى الشيخان ايضا عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كشفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وقال: اذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. انتهينا بتفسير سوره الصعراء الى قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، قالوا: نعبد اصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم اذ تدعون أو ينفعون لكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واتل عليهم أي على مشرك العرب نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي من الذي تدعونه وتلجؤون إليه. وكان عليه السلام يعلم أنهم عبدوا الأصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها لا نتخطاها إلى غيرها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي مثل عبادتنا يعبدون فقلدناهم، فاقتدوا بتقليد الآباء. واعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة، واضطروا الى الاظهار ان لا سند لهم سوى التقليد سوى التقليد. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يسقين والذي يميتني ثم يحيين. قوله تعالى قال افرايتم يعني افابصرتم او اتاملتم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي اي افابصرتم او اتاملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه انتم وسلفكم فانهم بغضائي فانهم بغضائي فانهم عدو لي يعني انا ابغضهم وهم بغضاء بالنسبه لي الا رب العالمين الا رب العالمين. ماذا هو الاستثناء هنا؟ هذا الاستثناء منقطع تكون فيه الا بمعنى لكن لكن فمعنى فانهم عدو لي الا رب العالمين. هل هم كانوا يعبدون الله ومعهم اصنام؟ لا هم كانوا يعبدون الاصنام ولا يعبدون الله عز وجل وحده. لذلك قال فانهم عدو لي الا رب العالمين في التفسير نقول ايه لكن رب العالمين ليس كذلك فانه ولي في الدنيا والاخره لا اعبد غيره. ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى اتى بالادله على ان الواجب عليه ان يقصر العباده على الله وحده بلا شريك فقال فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. انتم تعبدون اصناما وتعبدون على هذه الاصنام مع انها لا تسمعكم اذا دعوتموها ولا تنفعكم ولا تضركم فلا انتم لا تملكون دليلا على احقيتها بهذه العباده. اما الاله الحق فانهم عدو لي الا رب العالمين فانه ليس كذلك فانه ولي في الدنيا والاخره لا اعبد غيره. ثم شرع ابراهيم عليه السلام في البرهنه على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى وحده بقوله الذي خلقني فهو يهدين يعني الى كل ما يهمني من امور الدين والدنيا الذي خلقني فهو يهدين فانه تعالى وحده يهدي كلا لما خلق له والموصول صفه لرب الذي إن رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي الذي خلقني لرب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويكفيني يعني يرزقني بما سخر ويسخر من الأسباب السماوية والأرضية فساق المولي وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد وأنزل الماء عذبا زلالا يكفيه مما خلق أنعاما وأنا فيها كثيرا أنه الذي هو يطعمني ويكفيني وإذا مرضت فهو يكفيني أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما قدر من الأسباب الموصلة إليه يعني إذا مرض الإنسان فلا شافع إلا الله سبحانه وتعالى الدكتور أو الطبيب لا يكفي نحن لا يكفي قطعا الطبيب إنما هو رفيق يأخذ بالأسباب فقط أما العلاج الحقيقي والدواء الحقيقي فلا يكون إلا بإذن الله عز وجل وإلا لو كان الطبيب نفسه هو الذي يكفي فما أكثر ما يعجز الأطباء عن علاج الناس وتنتزع روح الميت مشيئة الله وقيل من راق من الذي يقي من يعالجه من يرد علينا روحه وقيل من راق وإن كان لك من تتأخر قيل من راق يعني من الملائكة سيرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب وقيل من راق هل من رفع هل من علاج هل من دواء ينفع الطبيب نفسه يموت ولا يبقى عن نفسه فالشاهد ان الشفاء بيد الله هناك اسباب امرنا الله سبحانه وتعالى ان ناخذ بها كالتداوي كاستشاره الطبيب كاستنقاء الطبيب الحادث كل الامراض نحن مطالبون بهذه عمله لان الذي خلق المرض خلق ما يدفعه والمرض يكون بقدر الله لكننا مطالبون ان نحارب القدر بالقدر قدر المرض نحاربه بقدر التدابير والاخذ بالاسباب لكن دون لماذا لان الشريعه امرت بذلك تداروا عباد الله عباد الله ولا تداروا بمحرم. والله عز وجل لم يجعل كذا انا فيما حرم علينا. فالذي يكفي هو الله عز وجل وحده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورسيته للمريض اللهم اكفي انت الكافي لا كفاء الا كفاءك كفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفي انت الكافي لا كفاء غير الله لا كافي الا الله سبحانه. اللهم اكفي انت الكافي لا كفاء الا كفاءك فقط وحصر الكفاء فقط في قدرة الله وحده عز وجل كفاء لا يغادر سقما. وهذه من حكم من حياه الله عز وجل ان ينطق النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الامر الذي هو في الرايه الاهميه. فهناك بعض الامراض يعني يحصل فيها ما يسمى بالنكه ان يعود المرض بالمرور من جديد بسبب كالملاريا مثلا وغيرها من الامراض تعود في نكه ثانيه. لماذا؟ لان الكفاء الاول الذي حصل لم يكن كفاء كاملا. ممكن الانسان يعني يقصر مثلا عنده الامتحان لو زوجين ياخذ الجواب الحامل على قد العلم بالصلاه ثلاث اربع صيام او ثلاث بس تقصر الصيام دلوقتي انت تقعد ساعات من الخير كل فرد خير وضع فياخذ بتاع سيرين خلاص على كده مجرد انه يظن انه كفي يدرك ايه الجواب الحامل يجي ثاني بعد اسبوع او شيء يرجع ثاني يسد المكان لانه لم يتعاطى الخبر الكامل يقول يستمر 10 ايام على الاقل لا يبقى قبل ذلك حتى ينظف دمه تماما. فاذا ما تم العلاج ان ظهر له انه كفر لكن كفاء مؤقت ترجع النكته من جديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كفاء لا يغادر سقما يعني كفاء حاسما لا لا يحدث بعده نكته ولا يبقي اثرا بحيث انه يعود اليه مره ثانيه. الله وتاملوا كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بالعلاج النفسي قبل العلاج النفسي والحسي. تامل الى فتح باب الامل فتح باب الامل على مصراعيه عن طريق تكرار ماده الكفاء في هذا الحديث كم مره وبصيغ مختلفه وبكل مشتقات ماده الكفاء. اللهم اشفي يعني الاول في بعض الحديث اللهم اذهب الناس رب الناس اشفي وانت الكافي ليه؟ اللهم انت الكافي لا كفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. خمس مرات في الحديث تتكرر ماده الكفاء لدرجه ان هذا تنفيذ للمريض وفتح هذا الامل في رحمه الله عز وجل. ولا شك ان الامراض تدفع بقدر القوه التوكل على الله وحسن الظن به عز وجل. واقوى دواء على الاطلاق في علاج اي مرض هو الدعاء الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء واسهل الناس من بذل للسلام. دخيل بالسلام لو السلام هيكلفك فلوس هتقول السلام عليكم ورحمه الله تاخذ ثوابا عظيما جدا واجرا جزيلا. وما ذلك تدخل بهذا هو ما يكلفك سواء يكلفك سواء حروف قليله تنطق بها. كذلك اعجب الناس من عجز عن الدعاء لانك بالدعاء تستطيع ان تحصل فردوس اعلى من الجنه ورؤيه الله في الاخره وكل ما تريد من مقاصد الدين او الدنيا من جلب نفع او دفع دور من شفاء مريض حتى لو كان سرطان حتى لو كان هذه الامراض المبقى فيها اذا دعوت الله الله قادر على شفائك. خذ بالاسباب كما ان ذهبها للطبيب وان تحترم كلام الطبيب فقط كذلك من الاسباب ان تجتهد في الدعاء هذا سبب من الاسباب. والا لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المرضى بهذه الرقى الكثيره الصحيحه الماثوره عنه صلى الله عليه وصحبه وسلم. واضح فتح باب الامل في الشفاء مما يجعل الانسان دائما عنده رجاء ورحمه الله سبحانه وتعالى يحسن الظن بالله ان يسري كربه وان يشفي مرضه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا ويعافينا وسائر مرضى المسلمين. واذا مرضت فهو يشفيه اي اذا وقعت في مرض فانه لا يقدر على شفائي احد غيره بما قدره من الاسباب الموصله اليه. يعني المريض الطبيب الذي يفتح في جدار البصر او في اي جزء من الجسم هو يفتح ثم يغير هل هو الذي على يده يحكي التئام هذا الجرح؟ هل هذا الجرح اذا التئم هل هو الذي يجري عمليه الالتئام؟ ثم تاملوا في عمليه الشفاء هذه اذا كان الانسجه رقيقه مثلا مثل جلد الشفا تعود وفي نفس المكان وبنفس الكيفيه نفس الخلايا من جديد بنفس اللون لو ثانية في العظام تعود لنفس المكان وبنفس الهيئة. ثانية عظيمة. لو في أسفل الرجل وتعرفون الانطلاقات الجلد تساوت تماما في الجلد من مكان الآخر. إذا قطع الجلد وخرج منه كثير فإن لا يلبث أن يعود بإذن الله بنفس الصفة وبنفس الكيفية. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تثبت الحقيقة إلا الله عز وجل. الله نفسي أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك. هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيك. فأنت يشفيني الله بخلفه فهو، يعني معنى ذلك أنه لا يشفي أحد غيره. وتعلمون في فقه الغلام، فقه أصحاب النصوص والغلام والساحر، كيف أنه لما أقدره الله سبحانه وتعالى على شفاء المرضى بإذن الله عز وجل، كيف أنه لما يعني قالوا له اشفيني، قال جليس الملك لما كان جليس الشيعي قال اني لا اشفي وانما يشفي الله، اذا دعوت الله شفاك. واضح. فجواب من العمى ونحن ذلك من الكرامات التي اكرم بها هذا الغلام الصالح. فهذه حقيقه من حقائق الايمان انه لا يدفع الضر الا الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يعلمه هذه الاساسيات: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله احفظ، احفظ الله تجده في ذهنك، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، حروف عن الاقلام ولفتت حبك. واذا مرضت فهو يبكيك، اي اذا وقعت في مرض فانه لا يقدر على شفائه احد غيره بما قدره من الاسباب الموصله اليه. اذا لا بد من الاسباب، لا بد من احترام الاسباب وسنن الله، لان الشريعه امرتنا بالاخذ بالاسباب، لكن كلنا لا تتعلق بالاسباب ولا نشرك بالله في الاسباب. فاذكرون الاسباب هي التي تكفي، نحن نقل بالاسباب لان الله امر بها، اما كلنا فتتعلق بالله وحده عز وجل. ونلاحظ هنا ان ابراهيم عليه السلام نسب المرض الى نفسه والشفاء الى الله سبحانه وتعالى، مع ان المرض والشفاء كلاهما من الله عز وجل. واذا مرضت فهو يشفي، لما سبق ان ذكرناه مرارا من ان الخير ينسب الى الله سبحانه وتعالى، اما الشر فلا ينسب الى الله عز وجل. الشر امر نسبي الى هو شر بالنسبه للعباد، لكن بالنسبه لرسال الله هو خير ولا شك في ذلك. قطع هذا السارق بالنسبه للسارق شر، لان هذا في دقه، لكن بالنسبه لان الله امر بقطع هذا السارق هذا عدل ورحمه بالخلق وتطهير المجتمع من هذه الايدي القائله الخبيثه، وارهاب وارعاب لمن تسول له نفسه ان يعتدي ويطول على اموال الناس انه عاقب هذا العقاب. وهو ايضا من حيث تكفيره لخطيئه السارق خير لك، فهو الشر نسبي وإضافي، لكن هو من حيث وفعل الله فليس في فعل الله شر، ولذلك جاء في دعاء الخلود: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعال الله شر، فإن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير محض. وقالت الجن: أنا لا ندري أشر أريد، عبر بيسر بن المجوس، أشر أريد لمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا، فاظهر الفاعل بالرشد والخير، اما في الارض فنسبه اليه الى الانسان المدني المدني، وان لنبغي اشر اريد لمن في الارض، فينبغي ان نتادب ونمتثل الى اداب القران في الكلام عن الناس سبحانه وتعالى. بعض الناس تتفاهم في بعض العبارات ولا تدري ان هذه ساءت ادب مع الله عز وجل، وربما قدست عقيدته. فبعض الناس يقول لك ربنا عايز كده، ربنا افتكر العياذ بالله، ربنا افتكر لأنه مات تقريبا، افتكر لأنه مات. هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ هل الله ينسى؟ ها سبحان الله، فإذا لا ينسى الإنسان إيه ربنا افتكره؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ توفاه الله تعمل وحاجة شرعية، وهل ربنا عايز كده؟ العايز يعني من العوز الحاجة والفقر، وهل الله يفتقر؟ ها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إحنا نكون عايز. لأن العوض الحاجة والفقر والإحتياج، أما الله فهو منزه عن كل، الله أراد ذلك. ونحو ذلك من الألفاظ لو تتبعناها لخرجنا عن يعني مقصودنا. فالشاهد أن الخير كل أفعال ما هي خير، واضح؟ أما الشر وإن كان من كريم كونا وقدرا لكن الله لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضى بل يعاقب عليه. وكما قال القدر حينما نسب إلى الله سبحانه وتعالى النعمة الظاهرة كما نسب إبراهيم هنا النعمة إلى الله وإذا مرضت فهو يشفيك فنسب الشفاء إلى الله عز وجل مع أن الله خالق المرض وخالق الشفاء. هذا لمراعاة حسن الأدب مع الله عز وجل بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه. كما قال الخضر فأردت أن أعيبها مع أن الخضر قال وما فعلته عن أمري كان لأمر الله لكن لأن فيها كلمة العيد فيها كسر نوح للسفينة فيها نوع من يسأل فقالهم فأردت أن أعيبها في حين أنه قال في لما في الإصلاح الشيخ اللي هو الجدار اليتيمين قال لي فأراد ربك أن يبلغ أكلهما ويستخرج أكلهما رحمة من ربك. أيضا وطبعا أمثلة كثيرة أنتم تعرفون كقول الله عز وجل كما قلنا في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رحمة في الفاتحة يهدون الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إلى الله لكن أمة الضلال والغضب نسبها إلى القائلين لي غير المغضوب عليهم هنا إيه ابن مسعود ولا الضالين وهم النصارى واضح الذين ايضا قالوا بهذا الفارق. امثله اخرى امثله في القران كثيره وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم اذا اتت لفظه اورثوا فالغالب ان السياق سياق ذم ما دام الاول سيره المجهول يبقى السياق سياق ذم لكن يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هنا السياق سياق نفس لأنه نسب الرثاء والإراث إلى نفسه عز وجل. أما إذا أتى بصيغة المبني المجهول فهي غالبا ما تكون سياقا ذما. هل عندكم أمثلة أخرى؟ في أمثلة أخرى؟ لا. إن سورة المعوذتين قل أعوذ برب الناس ذلك الناس إله الناس أو قل أعوذ برب خلق من شر ما خلق نسب الشر إلى المخلوقين من شر ما خلق الشر ينسب إلى يعني المخلوقين. هذا فيما يتعلق بالحكمة من أن الشر نسب إلى الخليل عليه السلام وإلى نارين سوء فهو وفيه لبعض العلماء يعني منحا آخر في تعليل ذلك او استخراج الحكمه منه قالوا ولان كثيرا من اسباب المرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومكاربه وغير ذلك بمعنى الانسان باهماله وجهله قد ينجم المرض لنفسه فاذا مرضت فنسب اليك لان الانسان غالبا ما يمرض بسبب اخلاله للقواعد الصحيه او قواعد الوقايه مثلا وغير ذلك او اخلاص الطعام او نحو ذلك. ومن ثم قالت الحكماء لو قيل لأكثر الموتى ما سبب ها ذلكم لماذا متم لقالوا السخن للملء الايه المعده قراها في الطعام والشراب هذه احد اسباب ذلك. لكن عموما كثير من الاعراض انما تلجا بسبب الانسان جهله بالقواعد الصحيه والاجراءات الوقائيه فيقع في المرض باذن الله عز وجل. فمن ثم نسب المرض نسب المرض الى نفسه فاذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي يميتني ثم يحييني فانه هو الذي يبدا الخلق ثم يعيده لا يقدر على ذلك احد سواه. فان قيل ان الموت قد يكون بتفريط الانسان وقد اضافه الله تعالى الى نفسه فما الفرق بين نسبه الموت ونسبه المرض في مقتضى الادب؟ هل تقولون ان مقتضى الادب ان نسب المرض الى نفسه ومما ذكره بعض العلماء ان ذلك بسبب المرض يحدث غالبا بسبب تفريط من الانسان في الاجراءات الصحيحه التي يقع في المرض. لماذا نسب الله سبحانه وتعالى او ما الحكمه من ان الله نسب الموتى الى ابراهيم نسب الموتى الى الله والذي او الجماد والذي يميتني اي الله سبحانه وتعالى ثم يحييني فما موت الانسان هو يقرب ايضا ويثبت في موت نفسه لان الموت احيانا يكون بسبب تفريط الانسان كالالتحاق يعني إنسان يحب سيارة بسرعة مذهلة فترة وتأتي حتى فيها إذا أراد أن يتوقف وضرع له شيء في الطريق وهكذا. قد يكون الموت بسبب تفريط من الإنسان ومع ذلك أضافه الله إلى نفسه. فلماذا لم يقل وإذا مت فهو يقيم؟ بل أجيب كما تبدو خف لأن الموت قد علم به بأنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر. الموت قطعا كل البشر ثابتون، كل شيء هارك إلا وجهه، كل من عليها كل الناس يعرفون أن الموت قضاء محتوم من الله عز وجل على كل البشر، وحكم عام لا يستثنى منه أحد. ولا كذلك المرض، المرض ليس كذلك، فكل معافى منه قد غفر الموت. فمثل سن بعض الناس قد عافى من المرض وما لم يزاوده الموت ولم يزاوده مرض. فالتأتي بعموم الموت لعله يسقط أثر دونه بلاء فيتوب في الأدب نسبته إلى الله تبارك وتعالى. فالموت أن مصيبة عامة، فهذا معروف في القاعدة من المعروف عند الناس أن البلاء أو المصيبة إذا عمت يقولون المصيبة إذا عمت ويقولون طابت لكن تكون خفت. المصيبة إذا عمت طابت أو خفت. كما يقول الناس بيقول لك من رأى بلية غيره تكون عليه بليته. ونلاحظ في الكوارث اللي بيكون موجود فيها عدد كبير من الناس تجد قضى الكارثة عند أسر الناس اللي مات مثلا في عدد كبير من البلاد أو كذا كذا في كل أهون من الموت يعني شخص واحدة بقى. فالرأس البلية مما يخفف وقع هذه البلية. إن كان في بلايا تاخد أعداد كبيرة وتدفع عين السعادة واللهجة والسرور والفرح. وتعرفون قول الخنساء، هو الخنساء ايه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي، ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. ايضا نصر يكون، لكن هذا ما يهور عليه مطلق. هل هذا المعنى موجود في القرآن؟ معنى الذي بتكلم فيه الآن هو الاستراك في المصيبة. أحسنت يا الله. الله تعالى يخبر أن أهل النار سيحرمون من كل شيء في نوع من التخفيف عليهم. فيبين الله سبحانه وتعالى لهم كما في سورة أخرى أن حتى الشعور الذي كنتم تجدونه في الدنيا من تخفيف المصيبة إذا كانت عامة سوف يحرمون منهم. وذلك في قوله تعالى في صفات أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن طبعا أهل النار بلايين البلايين، الله تعالى أعلم أعداد يعني كثيرة جدا، يعني يكفي في حديث أنهم إيه بالنسبة لأهل الجنة كم كان من كل 1999 ينجو واحد في الألف، فطبعا عدد قليل جدا. فطبعا هذا العدد، هل أهل النار حينما يكونون مع بعضهم البعض هل يعني يشترك هذا العذاب، هل سيخفف عنهم ويقولون المصيبة إذا عمت صادق؟ أو كما قال بعض الملاحدة، لو الجنة لو النار فيها والعياذ بالله أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ده حاجة كويسة أوي والعياذ بالله. احنا طبعا ما نبقى لأحد باسمه في النار أبدا مع الله. لكن الشاهد يعني هل سيجدون مثل هذه المواساة؟ كلا، حتى هذه الشعور بالمواساة به في الصراط سيحرمون منه. ولذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذا هنا في هذه الآية والذي يجيني ثم يحيي التأكد بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء. أن هذه سنة سنة كل نفس يموتون، فالمواساة أن كل نفس يموتون يسقط شعور بالبلاء فيه، فيتوب في الأدب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى: والذي يميتني ثم يحيي. وأما المرض فلما كان مما يخط به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلو في الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه وإلى مرضه باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. ويعين ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بثا وجزما لأنه أمر لا بد منه. فنلاحظ الأفعال التي رتب الله تعالى كلها مقطوع بها، حينما قال الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يصعبني ويكفيني. ثم قال وإذا مرضت ثم قال فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن ينصر لي خطيئتي يوم الدين. تلاحظ الأفعال في هذه الآيات كلها أتت مقطوعا بها وبطريقة باتة ولازمة. لماذا؟ لأنها كلها أمر لا بد منه، الذي خلقني فهو يحييني الذي هو يطعمني ويسقيني إلى آخره. وأما المرض فلما كان قد يتهم وقد لا أورده مقرونا بخلق فقال وإذا مرضت. الأفعال الأخرى ما فيه غيرها خلق، لكن فيها إيه؟ الجد والمبت. إذا مرضت يعني ممكن يمرض ممكن لا يمرض. وكان ممكنا أن يقول والذي يمرضني فيسقيني كما في غيره، فما عدل عن المطابقة المجانبة المأثورة إلا لذلك. قال أبو سعود وأما الإماتة فحيث كان من معظم خطائته تعالى كالإحياء، فإن الإماتة هي من خطائط الله عز وجل بدءا وإعادة، وقد نيطت أمور الآخرة جميعها بها. كل أمور الآخرة لابد الإنسان حتى يتحول من الدنيا إلى الآخرة لابد أن يمر على خنصرة الموت، لابد من الموت. هذه من خطائط الله عز وجل كالإحياء، وميقت أمور الآخرة جميعا بها ومما بعدها من البعث، ولذلك رضمها في صنف واحد في قوله تعالى والذي يميتني ثم يحييني، على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية لمعدل من أن يكون غير مقبوع عنده عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه السلام لم يدع هذا الدعاء وهو يقول والذي يميتني ثم يحييني، هل المصور أنه ينظر إلى الموت أن شيء هو يخشى الموت أو لا يحبه ولا يقبله؟ كلا. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام الموت في حقه هو السلم الذي يؤديه إلى حياة السعادة الأبدية. واضح؟ فلذلك الموت في حقه ليس يعني مسار أو رواح، فلن يقول لا يطمع فيه. ولذلك لما خير النبي عليه السلام قال إيه؟ بل الرفيق الأعلى يقول تقول فعلمت أنه لن يختارنا، او كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه. فنزال الاسلام والذي يميتني الموت ليس بليه في حق الداعي او الذاكر هنا وهو ابراهيم عليه السلام. لماذا؟ ان الموت بالاسلام سوف ينكره الى التعالى الابدي. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين هنا يعني يوم الجزاء، وخطيئته ما كان يراها هو صلوات الله وسلامه عليه ويعدها كذلك بالنسبة لمقامه الكريم. فهذا نوع من هضم الله، أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ونفس يوم نتأمل الآية نسب الخطيئة إلى نفسه، والذي أطمع أن يغفر لي الخطيئة، وإنما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي نسبها إلى نفسه لأنها شر. وفي نفس الوقت بين انه يطمع في رحمه الله عز وجل ان يغفر له هذه الخطيئه. يقول ابو سعود ذكره عليه الصلاه والسلام يعني الخطيئه هضما لنفسه وتعليما للامه ان يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفره لما يفرط منهم، وتلافيا لما عسى ان ينذر منه عليه السلام من القرار، وتنبيها لابيه وقومه على ان يتاملوا في امرهم فيقف على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقابل قدرها. فإن حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله وعبادته في الغاية القاطية حيث كانت في تلك المثابة، يعني كان إبراهيم نفسه يقول الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فما ظنك بحال أولئك المغمورين بالكفر وسنون المعاصي والخطايا. وتعريف مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في الدنيا، والذي أطمع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والخطيئة تغفر في الدنيا بالتوبة لأن أثرها يومئذ يتبين، ولأن في ذلك تهويلا لها وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به من نبذ خلقه إلى بعثه حمله ذلك على مناجاته عز وجل فقال إبراهيم عليه السلام رب هبني حكما وألحقه لي بالصالحين. هذا مناسب جدا أنه أثنى الله سبحانه وتعالى ونسب هذه النعم إليه كما هو الأدب بين يدي الدعاء الثناء على الله بما هو أهله. ثم بعد ما أثنى على الله واعترف له بنعمه عليه وسجد بعناية الله سبحانه وتعالى به منذ أن خلقه إلى أن بعثه دفع ذلك إلى مناجاة هذا الإله ليستمر العطاء والإحسان منه جل جلاله. رب هب لي حكما أي حكما أو حكما بين الناس بالحق أو نبوة لأن النبي هو حكم وحكمة وحكمة. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين أي وفقني لأنتظم في دينهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. والحقني بالصالحين يعني اجعلني من زمرة الصالحين وانضم إلى حزب الله المسلمين. هذا معنى الحقني بالصالحين أن يوفقني لأنتظم في تلكهم وأدخل في جماعته وأكون جزءا من مجتمع الصالحين. والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي تذكر به ويقتدى به في الخير كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين هذا يدعو الله سبحانه وتعالى بالذكر الجميل من بعدنا. قبل هذه حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير. إذا إبراهيم عليه السلام سأل الله الإمامة في الدين ولم يطلب الرياسة والعلو في الدنيا إنما أراد الإمامة في الدين كما أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن بقوله وأنه من دعائه وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. الإمامة في الدين تطلب ويفرض عليها ليس لأنها شرط على العلو في الأرض أو الرياسة الحمد لله لا ليس لها علاقة على الإطلاق بداء الملوك والرؤساء ابتداء المقرب بداء الملوك والرؤساء حب الرياسة والتقاتل والانقلابات وهذه الأشياء وإنما إنما حب الإمامة في الدين يعني أنه يكون هاديا مهديا يهتدي ويصلح هو في نفسه ويصلح العالم أيضا بدعوة الناس إلى الخير. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللهم اهدنا واهد لنا اللهم في الدعاء واجعلنا هداة مهتدين. هذا من الدعاء وهذا شيء يطلب الإمامة في الدين لأنها هي يعني تكون وسيلة للصلاح والإصلاح فبالتالي يعظم ثوابه لأنه إذا كان إماما في الدين يهتدى به ويدعو إلى الخير سوف تتضاعف حسناته. من سن بالإسلام سنة حسنة إلى هذا الحديث ومن دعا إلى خير فله من أجله إلى آخره. نعم. فلا انت بسن الامر على احد ويظن ان الانبياء كانوا يدون كن معك في الدنيا او العلو في الارض لماذا ان القاعده التي لا شك فيها قد اعلن عنها قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. الناس انواع منهم من يريد العلو فقط كل همه ان ينال المناصب ويعلو فوق الناس العلو في الارض هذه طريقه اخرى تريد الايه الفساد بس عايز فساد لكن عايز مناصب. في قسم اخر تريد ايه في العلو والفساد في العلو الرئاسة والوزارة والمناصب وكذا وفي نفس الوقت أيضا معها يكون الفساد. وأدفع ذا هم المذكورين في هذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد لا علو ولا فساد. فالأنبياء معصومون من إرادة العلو في الأرض أو حب الرئاسة إنما الذي طلبه الأنبياء وطلبه الصالحون وعباد الرحمن هو الإمامة في الدين الإمامة في الدين أي نعم. المقصود واجعل لي لسان صدق في الآخرين اجعل لي هاديا مهديا وبحيث أدعو إلى الخير ويقتدى بي في ذلك وأكون للمتقين إماما فيترتب على ذلك ذكر جميل بعدي أنذر بهم وابتدى بهم الخير كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقوله عز وجل هنا واجعل لي لسان صدق في الآخرين لسان صدق في الآخرين قد تكفي العرب بكلمة لسان عن الكلمة المقولة كما قال أو عليه حمل قول الأعفى إني أتدني لسان لا أسر بها من عدو لا عدد منها ولا سخر إني أتدني لسان لا أسر بها من عدو لا عدد منها ولا سخر يعني ذلك رساء في مطلع القصيدة التي بكى بها أخاه الأمه المنتشر إني أتدني لسان لا أسر بها لسان يعني مقولة أو خبر أو كلمة وجع لي لسان صدق في الآخرين جمل معنى آخر في هذه الآية الكريمة واجعل لي لسان صدق في الآخرين جمل أن يكون المعنى واجعل لي صادقا من ذرية في الآخرين يعني من ذرية التي تأتي فيما بعد واجعل لي صادقا من ذرية ينزل أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم كما في الآية الأخرى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فيهم إنك أنت العزيز الحكيم إذا على هذا التفسير يكون الكلام بتقدير مضاف واجعل لي لسان صدق في الآخرين يعني اجعل لي من ذريتي التي ارتدت الآخرين فيما بعد صاحب لسان صدق لسان صدق يعني صاحب لسان صدق وهو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم او واجعل لي لسان صدق في الآخرين هو ايضا محمد عليه الصلاه والسلام لكن هذا يكون من باب اطلاق الجزء على الكل اطلاق الجزء على الكل لان الدعوه الى الحق انما تكون باللسان يمكن احيانا يطلق الجزء على الكل ممكن الجزء على الكل على الجزء او الجزء على الكل زي مثلا ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك المقصود على امثله رسلك اطلق الكل وراس الجزء ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تاتينا يوم القيامه فعلى رسل الجامع على ألسنة رسل أطلق الكل وأراد الجزء هنا أطلق الجزء وأراد الكل هذه من أسانيد العرب التي يسميها البعض مجازا مجازا واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي يعني بهدايته وتوفيقه للإيمان كما يروح به تعليله بقوله انه كان من الضالين هذه طريق الحق من الضالين يعني عن طريق الحق واغفر لابي يعني بان تهديه وتوفقه للايمان المعلم هذا قوله انه كان من الضالين قال الحافظ ابن كثير قوله واغفر لابي انه كان من الضالين كقوله ربنا اغفر لي ولوالدي وهذا مما رجع عنه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كما قال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه حليم وقال تبارك وتعالى حينما قطع الالحاق في استغفاره لابيه فقال عز وجل قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براءه منكم ومما تدعون من دون الله كفرنا بكم فبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه يعني لكم في ابراهيم اسوه حسنه في كل ما فعل الا فقط في حاجه واحده هو استغفاره لابيه فلا تهتدوا به في ذلك فان ابراهيم كان معذورا فان ابراهيم كان معذورا ان اباه كان وعده انه سيؤمن فلذلك دعا له إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ولا تخزني يوم يبعثون أي لا تلحق بي ذلا وهوانا يومئذ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي لا يأتي المرأة من عذاب الله ماله ولو اهتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنوه وإن كانوا غاية في القوة. يوم لا ينفع مال ولا بنون، فإن الأمر ثمّة ليس كما يعهدون في الدنيا. في الدنيا ينتفع الإنسان بماله وينتفع بمنيه وبحسبه ونسبه وجانبه ونحو ذلك، أما في الآخرة فلا تسير الأمور على ما عهدوا في الدنيا أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون على الإطلاق إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة والملكات المذمومة. قال الزمخشري رحمه الله تعالى: وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لا مستسهل، ثم أنحى على آلهته فأبصر أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تكثر ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكفر وأخرجهم من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونه، يعني أمر الله كأنه يكلم نفسه وهم يسمعون هذا الحوار، يعني بقوله قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، كلام عن نفسه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو الذي هو الشيطان فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله في يدي، وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا فيكونوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، يعني هو يختار لنا السر الذي اختاره لنفسه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى القبول لقوله وأدعى تعالى لاجتماع منهم. إن قلت فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، يعني أنا فكرت في أمري فرأيت عبادتي الأصنام عبادة للعدو الذي يأمر بها هو الشيطان فاجتنبتها وفضلت عبادة من الخير كله في يديه. فهم لو سمعوا هذا الحوار وهو يقول إلى السيد لا قالوا إبراهيم ما اختارنا إلا ما اختار أمير، فهذا يكون أدعى إلى أن يقبلوا قوله وأبعث على أن يستمعوا إليه، ولو قال فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المسألة، فتخلق عند تصويره المسألة في نفسه إلى ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الزمخشري: ثم أنحى على آلهته فأثقل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تكثر ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكفر وأخرجهم من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة. ثم صور المسألة في نفسه دونهم بقوله فإنهم عدو لي، حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وجل، فعظم شأنه وعزز نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحفرة على ما كانوا فيه من الضلال وتملي الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويعترفون بأنهم محصورون إليها، والنار تكون باردة مكشوفة للأشياء بمرأة منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليها. يقول الله عز وجل حاكم عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، أي الضالين عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره، وأزلفت الجنة للمتقين يعني يخبر عما يحصل في المستقبل بصيغة الماضي، هذا يقول إيه؟ تحقق الوقوع كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه بصيغة الماضي، هذه عبارة عن إيه؟ تحقيق لوقوع هذا الذي سوف يكون في المستقبل. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم توبيخا على شركهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون؟ هل يدفعون العذاب عنكم او يدفعونه عن انفسهم؟ هل ينصرونكم يدفعون عنكم العذاب او يدفعونه عن انفسهم او ينتصرون؟ لانهم والهتهم وقود النار فلا هؤلاء ولا اولئك ينجون من النار. الالهه تكون وقودا فحطمت في جهنم والمعبودون يحترقون فيها. ثم قال تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون. إليه ربك تعالى أنه من دون هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا هم يدفعون عنكم ولا يدفعون عن أنفسهم. كيف؟ لأنهم كبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا فيها يعني هذه الآلهة هم تعود إلى من؟ إلى الأنام. فكبكبوا فيها هم أي الآلهة والغاوون أي وعبادتهم الذين بردت لهم الجحيم. والكبكبة تكرير الكف. تكرير الكف والكف هو الإلقاء على الوجه. الإلقاء على الوجه. كبكبوا فيها هم والغاوون. الكبكبة تكرار الكف والكف الإلقاء على الوجه. يعني يلقى على وجهه. ثم إذا أراد أن ينهض يلقى على وجهه مرة ثانية وهكذا. فكبكبوا فيها هم والغاوون. جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون أي متبعوه من العصاة أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني يسويكم في العبادة مع أنكم أعجز مخلوقاته كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إذ يسويكم برب العالمين يعني في العبادة. وما أضلنا إلا المجرمون يعني الرؤساء. وما أضلنا إلا المجرمون يعني الرؤساء رؤساءهم كما في قوله تعالى على الكريم ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فما لنا من سافرين ولا صديق حميم أي من الذين كنا نعبدهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاء عند الله عز وجل. فما لنا من سافرين طبعا ظاهر النفس بكل مفرد في سياق الجنة فإنه يعم فإذا جاءت منه فإنه يكون قطعيا في العموم. هذا أوجب ما يكون من العموم أن الظالمين من أنصار من نصيب. فما لنا من سافرين ولا صديق حميم يعني ما لنا من هؤلاء الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء فكانوا يعتقدون في أضمانهم أنهم شفعاء عند الله وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس يعني أنه لا تبقى علاقة ولا صداقة إلا ما كان لوجه الله عز وجل كما قال إبراهيم عليه السلام له في سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا رغم أنهم كانوا أولياء وأحباء في ذلك الدنيا متناصرين متعاضدين في حرب النار ورسوله. لكن الله عز وجل يخبر عما يقولونه يوم القيامة لا بقي أحد ما يقول له بالروح والدم والدين يا فلان وغير ذلك من هذه الأشياء. فما لنا من سافعين ولا صديق حميم. ولا شك أن هذا منا يعني من يعني هذه الآية من الأدلة على خرق النقوة في الله واضح. فإن الكفار قد سكنوا من عذابهم بعدم وجود الشفعاء وعدم وجود الأصدقاء فمفهوم الآية أن الصديق الحميم نعمة من الله عز وجل لهذا كان عذر هؤلاء وسكروا من أنهم ليس لهم من سافعين ولا صديق الحميم. فهذا كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما كان من الأخوة لوجه الله هذا من الذي يدوم وينفع في الدنيا والآخرة. أما ما كان لإغرار الدنيا أو تعاون على الكفر والفسوق والعصيان فلا شك أن هذه آخرة سوف تعود عليهم بالولاء بالبلاء المتراكم المتلاطم كما قال الله عز وجل وهم عبد الظالم على يديه من الندب يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان لي الانسان فضولا. نعم. وكان لهم الاصدقاء من شياطين الإبل فما اغنوا عنهم شيئا كما قال تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قال الزمخشري والحنين من الاهتمام وهو الاهتمام وهو الذي يهمه ما يهمك يعني الصديق الحبيب والاخ المخاطي هذا الذي يهمك ما يهمك كل ما يهمك ويحضرك يعني يهمه ويحضره فهذا هو المعنى ان الصداقه الحقيقيه والاخوه بالله هي التي يعني تنفع في الدنيا وفي الاخره لماذا لان الفرحه تضاعف بالزيت والحزن ينقسم على اثنين فيهون يشتركان في المقره والمضره فالحبيب من الاحتمال والاهتمام معناه الاهتمام الاهتمام يعني يهتم بنا يحضر الى حبيب يفرح الى فرح ينشغل بما يشغلك او ان الحنين من الحامه بمعنى الخاصه وهو الطريق الخاص الطريق الخاص وفيه معنى الحده والسخونه كانه يحتج ويحمى يكون لم ويري لم يحمى لحمايه قليله ورعايته لانه يحمي اخاه ويرعاه ويبذل في سبيله ويكون بمهماته هذا الذي قيل فيه يعني الصديق الحميم هذا هو الذي قيل فيه انه اعز من بيض الملوك وحتى قال بعض العلماء انه اسم بلا مسمى يعني هم يمنعون اهل زمانهم كما هو معروف في الادبيات خاصه في الازمنه المتاخره بل من القرون الاولى في القرن الثالث مثلا او الرابع وبدا العلماء يصنفون كتبا في نظره الصديق الحميم حتى تلاحظون ذلك نظره في شيء من الخروج من الناس تلاحظون في كتاب العجله للخطابي رحمه الله تعالى حمد بن سليمان الخطابي في كتابه العجله في كلام يفيد التشكي بالابناء يعني هذا الزمان كقوله مثلا ايه الناس نحر عميق والبعد عنهم كثيرا وقبل صحبك فانظر من التكلف فيها هنا ليه بقى الاسعار وتنكلونها في الادبيات كثيره جدا البكاء او الندم او التباكي على نظره الاخوه الصادقه بالله عز وجل نعم وساء معروف رحمه الله يقول ايه في هذا المعنى يقول امبيد ان المستحيل ثلاثه الغول والعنقاء والحل الوثيق أنجد أن المستحيل ثلاثة المستحيل ثلاثة أشياء الغول والعنقاء اسم بلا جسم يعني طائر وحش يعني طائر الخراف يعني أنجد أن المستحيل ثلاثة الغول والعنقاء والحل الوحيد فلذلك هذا من الوصف القرآن ولا صديق حليم من أقوى أو من أوضح المواضع في القرآن الكريم الذي تبين أهمية الأخوة الله الصادقة ليس أي أخوة إنما هي الأخوة الحميمة كما يقول الشاعر إن صديقة الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان طبعك سكت فيك تمله ليجمعك وما تفكر هذا فعلا هذا الزمان من النظرة المكان لا تجد الآن في هذا الزمان إلا المتقين كما بين الله سبحانه وتعالى يقول القاضي رحمه الله تعالى وهذا هو الذي قيل إنه أعز من بيض الملوك فإنه اسم بلا مسمى يعني كأنه خارج مثل إيه لا تقع ولا تجوز وإن كان يعني الناس من زمانهم أجدر منهم بآبائهم فحقيقة هذا موضوع لكن يعني موضوع مهم جدا الأخوة في الله وحدوث الأخوة في الله طبعا وما يكفي الوقت في نستقر وفيه ونوفيها حقا نرجو ان تاتي الفرقه بعد ذلك فما لنا من شافعين ولا صديق حميم خطا من صديق الحميم بالله قد يشفع في اخيه يوم القيامه وآية ذلك نحن نعرف انواع الشفاعه شفاعه كل غلاف كثيرين الملائكه تشفع الأنبياء طبعا يستعون رسولنا صلى الله عليه وسلم له أنواع متعددة من الشفاعة وإن رغمت ألف مصطفى محمود في أن يجي يعني يريد أن يعني ينفي هذا الشرف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يؤذي من عنه ذلك ولا يفيد من ذلك أن يجعل همه ويكرر المقالات كما يذكرها ذلك في كتاب ويصر على أن يصد أذنيه عن كلام أهل العلم والاختصاص ويعني يهرس بما لا يعرف ويتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمة الحديث بجهل فاقع له بجهل دليل كما شرحنا ذلك من قبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام تفاعات متعددة كذلك المؤمنون لهم تفاعات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين ليسوا بتفاعات ولا شهداء يوم القيامة الذي اللعن نصرا من مقام التفاعات. وقال في الصحيح للشهيد عند الله ست بطان يغفر له في اول دفعات من دم ويزار من عذاب القبر ويحمل حجه الايمان ويامن القدر الاكبر ويزود من 70 حرين ويدفع في 70 انسانا من اقاربه ويدفع شهيد في 70 انسانا من اقاربه. اذا المؤمن له تفاعه المؤمن يكون ان شاء الله قد يدفع في اخيه يوم القيامه وهذه فضيله حب الصالحين كما قال الإمام ابن بعض أحب الصالحين ولدت منهم عسى أن أنال بهم شفاعة أحب الصالحين ولدت منهم عسى أن أنال بهم شفاعة واضح هذا من فضل محبة الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبدأ أن يفضله طبعا لكن لا يقبل الحديث حيث من أحب قوما حسن وطعم فالأخوة في الله لكم وهي متعزل في الدنيا وفي الآخرة فما لنا من شيء ولا طريق الحديث فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة رجعة إلى رجعة يعني رجعة إلى الدنيا فلو أن لنا كرة لو نعطى فرصة ثانية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لو هنا لنفسده ترجي يفيد ترجي التمني قد اظهر تمني يفيد الى يقع انا ليت الشباب يعود يوم فاخبره بما صنع البشير هل الشباب يعود لا لا ترى رسول عليه الصلاه والسلام رسول عليه الصلاه والسلام ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا داء واحد من رواه الهرم شيخوها فالشباب لا يعود ابدا الا ليس الشباب يعود يوما فليس لتمني المستحيل ما لا يقع اما لعل فيستفيد الترجي. فلو ان لنا كراسه هنا هل هي من الترجي ولا للتمني؟ هي للتمني لشيء لا يكون لانهم لا يمكن ابدا ان يردوا او يعودوا ابدا انتهت الفرصه وانتهت خدمه الاتحاد. فلو ان لنا كراسه لو هنا للتمني فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا سنكون من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فنرد فنعمل غير الذي كنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل بين الله سبحانه وتعالى أنهم في ذلك كاذبون وبين عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون حتى لو عادوا سيعودون من جديد الى الكفر الذي كانوا عليه. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين. وهذه الايه مما كان يعني بعض السلف يهتم جدا بتدبرها وتاملها حتى قال بعضهم لابنه يعني اعمل عمل رجل قد توجد وادخل النار ثم دعا مع اهل النار فقال فما لنا للكافرين ولا صديق الحليم فلو ان لنا شرة فنكون من المؤمنين او قال ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون فلو ان لنا شرة فنكون منهم قال اعمل عمل رجل فعل به كل ذلك الى ان ادخل النار واعترف وتمنى الرجعة فاعطي الرجعة هو تمنى الشرة فقال الله سبحانه وتعالى له ساعيدك الى الدنيا مرة ثانية واعطيك كل فرصة فقبل أن لك حضر بك ذلك في المضى وسألت الله الكرة رجع إلى الدنيا فأرجعك في الدنيا وأنت الآن في هذه الفرصة الجديدة. فلو أن قبل أن تسأل الرجعة فلا ترضاها. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية. إن فيما ذكر بالنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لآية لحجة وعظة أراد أن يستبصر بها ويعتبر. إن في ذلك أراد أن يستبصر بها ويعتبر. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وما كان أكثر قوم إبراهيم عليه السلام مؤمنين. فإن ربك لهو العزيز الرحيم أي بإنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم.